نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة، الإسلام كنز عظيم، يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا مثيل له، لا مثيل له عند غيرنا، لا من الأمم التي تتبع دينا سماويا سابقا، ولا من الأمم التي تتبع أديانا أرضية أخرى. فديننا خير الأديان وناسخ الأديان وآخر الأديان والمهيمن على هذه الأديان، وهذا الأمر أدلته من الكتاب كثيرة جدا، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. مضى وقت أيها الإخوة الأحبة على المسلمين، قل قبل قرابة قرن، بعضهم يستحي من الإسلام، وبعض علمائهم يدافع عن الإسلام كأنه متهم في قفص. إن قيل الإسلام يقول بتعدد الزوجات، إن برى كثير منهم يدافعون بطريقة كمن يدافع عن متهم. وكذلك إن قيل الإسلام جهاد، وإن قيل في الإسلام كذا، وإن قيل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا شبهات يثيرها الغرب. ولا هذا العهد يا أيها الإخوة الأحبة، والآن الإسلام يطرح بقوة وبتحد. نتحدى كل أهل الأرض أن يأتوا بمثل هذا الإسلام في أخلاقه، في تشريعه، في مبادئه، في معاملاته، في عباداته، في كل شيء. والله لن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله أيها الإخوة الأحبة. فيحق لنا أن نفتخر، أن لا نقف دائما موقف الضعف، موقف الدفاع. أذكر قصة في هذا الموضوع سمعتها من الدكتور محمد المبارك رحمة الله عليه، وكان يدرس في فرنسا، خريج جامعة السوربون هو. في أحد المؤتمرات مجموعة من الغربيين وبعض علماء المسلمين، فقال بدأوا يتهمون ويتكلمون ويحاولون الانتقاص من الإسلام في قضية تعدد الزوجات. فقلت، هو يتحدث، قلت لو أخذنا 100 شخص، 100 رجل من أي دولة إسلامية، ولنفرض من السعودية على أساس أنها هي المطبق الأكثر للإسلام في هذا الوقت، كم نجد منهم يتزوج 4، 2، 3؟ كم نجد يتزوج 3، 6، 8؟ كم 2، 20؟ وهكذا. ولكن أنتم الحضور، هو يقول للحضور، من منكم يكتفي بزوجته وليس له عشيقة وصاحبة؟ فقال لم نجد أحدا إلا وله صاحبة وله عشيقة، بل إن بعضهم زاد عن 10. فقال نحن في ديننا هذه التي لها حقوق وعليها واجبات، ولها من ينفق، ولها من يؤمن بيت وما إلى ذلك، أم تلك التي في الشارع ولا شيء لها من الحقوق؟ فسكتوا. فلذلك أيها الإخوة، هكذا الأصل، أن ندافع بالهجوم، أن ندافع بما ماذا عندكم، ماذا عندكم في دينكم؟ لا شيء، والله لا عندهم من التشريع، ولا عندهم من الأخلاق، ولا عندهم من الالتزام الشيء الكثير، أو يعادل 10 ما عندنا أيها الإخوة الأحبة. هذه مقدمة أحببت أن أقولها أيها الإخوة، حتى نبدأ في بعض خصائص هذا الدين. يا أيها الإخوة، من الإشكالات التي نعاني منها في عصرنا أننا لا نفهم الإسلام فهما سليما، فهما تاما، فلذلك حين نطرحه يطرح مشوه، والاستجابة تكون ضعيفة. فأبدأ ببعض الصفات، طبعا ولا أستطيع أن ألم بكل الصفات، صفات هذا الدين. أقول أولا أنه دين رباني، ربانية هذا الإسلام، ربانية هذا الدين، فليس من صنع بشر، وليس من فلسفة الفلاسفة، وليس من بنات أفكار فلان أو علم، وإنما مصدره الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلق الإنسان، والذي يعلم ما يصلح الإنسان، والذي لا يحابي سبحانه وتعالى أحدا للونه، ولا يحابي أحدا لأصله، ولا يحابي أحدا لقرابة أو علاقة، فهو غني عن العالمين. مهما حاول الإنسان أيها الإخوة أن يبتعد وأن يبعد هذه القضايا من نفسه لا يستطيع، سيبقى لها أثر. أما أنه من عند الله فهو بعيد كل البعد أيها الإخوة عن مثل هذه القضايا ومثل هذه الآفات التي تصيب المبادئ والقوانين والأفكار التي يشرعها كثير من الناس. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم سبيله. فبهذا الوضوح نحن يا أيها الإخوة في عقيدتنا التوحيد، لا إله إلا الله، جملة من ثلاثة حروف يا أيها الإخوة، ثلاث حروف فقط، ولكنها من أمتن ومن أعمق الجمل، لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثلها. ثلاثة حروف فقط تتكرر في هذه الجملة الطيبة المباركة، الوحدانية يا أيها الإخوة. هذا الإيمان كم حل من إشكالات كثير عند غيرنا، من خلق الإنسان، من خلق الأرض، من خلق السماوات، من المهيمن عليها، المسير لها، من نهايتها، من مآلها. نحن هذا الأمر كله معالج عندنا، وهذه قضايا يا أيها الإخوة في الحضارة الغربية وفي غير الغربية، هذه عقد ليس لها حلول، أبدا ليس لها حلول. إن سألتهم من أين جئنا وكيف جئنا ولماذا جئنا وأين نسير وأين نتحرك وما المآل، لا يعرفون شيئا، بل أحيانا كثيرة لا يحبون أن تطرح مثل هذه الأسئلة، مع أنها أسئلة من البداهة أن تطرح وأن يسأل عنها الجميع. نحن عندنا الإجابة في هذا، من الذي أخبرنا؟ ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم. فيا أيها الإخوة، لا يوجد دين بنقاء الإسلام. الأديان الأخرى حرفت وبدلت ودخلها التغيير، أما الإسلام فبقي، وإن ضعف أهله وإن قل دعاته، ولكنه بقي دون تحريف، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى وبحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. العيب أو النقص أو الخلل الذي يعاش في عالمنا الإسلامي يا أيها الإخوة سببه نحن الأفراد المسلمون، وليس سببه الكتاب، ولم يحدث أي تغيير أو تشويه لذلك الكتاب. أما الآخرين فقد تغير عندهم أصول، تغيرت حتى أنك تريد أن تبحث عن العقيدة كيف هي وما هي، فماذا تجد عند النصارى التثليث؟ والله لو سألتهم لما عرفوا ما هو الأب وما هو الابن وما هو الروح القدس. أيها الإخوة، فهذه ميزة نفتخر بها، أن هذا الدين الذي نتبعه أنه رباني من الله سبحانه وتعالى، وهذا كتابنا نتحدى أن يأتوا بمثله. كان التحدي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال قائما إلى قيام الساعة، إلى أن هذه الميزة الأولى يا أيها الإخوة، الربانية، الربانية، وهي الأساس لغيرها من الصفات. أما الصفة الثانية يا أيها الإخوة، صفة الشمول، صفة الشمول. بينها وبين الصفة السابقة، بما أن هذا الدين أصله ربانية أيها الإخوة، فهو يتصف بصفات الكمال، لأن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، وهو من الله الكامل. وصفة الشمول أنه لم يترك شيء إلا وجاء به، ولا شيء فيه نفع في الدنيا والآخرة إلا وحث عليه، إما بطريق مباشر وإما بطريق غير مباشر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه يا أيها الإخوة تبين أن كل سكنة وكل حركة الأصل أن تتفق مع الإسلام، والإسلام له فيها رأي. حتى الأمور المباحة يا أيها الإخوة، هذه الساحة أو هذه المساحة المباحة من أعطانا إياها؟ الله سبحانه وتعالى. ساحة الأوامر من الذي أمر بها؟ الله سبحانه وتعالى. والساحة الأخرى النواهي من الذي نهى عنها؟ الله سبحانه وتعالى. وهذه الساحة بينهما من الله سبحانه وتعالى، لو تحركنا فيها بحرية فهي من ضمن ومن أساسيات هذا الدين. يا أيها الإخوة، دين يتحدث عن الدنيا وما يصلحها والعمل فيها، ويتحدث عن الآخرة وعن درجاتها وعن حسابها وعن عذابها وعن جنتها وعن نارها. دين يتحدث عن الماضي سواء كان أمم أم كون، ودين يتحدث عن الحاضر ويتحدث عن المستقبل بهذا الاتساع الزماني وبهذا الاتساع المكاني. دين في حياتنا لإصلاح حياتنا يتحدث عن كل الجوانب، عقائدها، عباداتها، أخلاقها، معاملاتها، كل ذلك، في سياستها، في اقتصادها، في اجتماعياتها. أروني بابا لم يطرقه الإسلام، بابا يهم الناس، يهم البشرية، ولم يطرقه الإسلام. تنظيم حالة الحرب، حالة السلم، المعاهدات وغير ذلك من هذه القضايا، في أي دين موجود هذا الفهم وهذا الوضوح وبهذا الشمول؟ ينظم الأسرة، ينظم المجتمع، ينظم الأمة بكاملها، يهتم بالصغير بالطفل حين ولادته إلى وفاته، يهتم كما قال بعضهم أجلكم الله من دخول الحمام إلى الإمام كامل. أيها الإخوة، ومن البلوى التي عمت أن هذا الطفل في النقطة الثالثة، الميزة الثالثة، ألا وهي التوازن. التوازن، اسمعوني أيها الإخوة في هذه النقطة. قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ألم تعلموا أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من الأمور الطيبة المثاب عليها، الأعمال الحسنة؟ لكن الخلل من أين جاء؟ الخلل جاء عند موازنتها ومساواتها بالإيمان، عند مساواتها بالجهاد في سبيل الله، هنا جاء الخلل. يا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بكائن حي، بجمل. قال رأس الإسلام أو رأس الأمر الإسلام، والعلماء قالوا أي الشهادة، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد أيها الإخوة. فهذا دليل توازن في واقعنا الحالي حين اختل هذا الأمر. التوازن، أصبح الإسلام في أعين الكثير إسلام كاريكاتيري، مثل صورة الكاريكاتير، تجد الرأس فيها كبير والقدم صغيرة جدا وما إلى ذلك، ويعرف صاحبها، إذا نظرت إليه تعرف أن هذه لفلان أو لعلان من الناس، ولكنها ليست متوازنة الأعضاء، ليست متوازنة الأعضاء. فلذلك حدث الخلل يا أيها الإخوة. البعض يشد ويعتبر أن الإسلام وجل الإسلام ذكر، البعض الآخر يعتبره الصلاة، البعض الثالث يعتبره الجهاد، البعض الآخر يعتبره المعاملة، البعض الأخلاق، وهكذا كل أخذ عضو وكبره ونفخه على حساب باقي الأعضاء. لا، ليس هذا وحده هو الإسلام، وليس هذا وحده هو الإسلام. الإسلام كل متكامل، وكل أمر فيه له حجمه. والكيس العاقل من أخذ الإسلام بكامله، وقدم ما كان يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزم بما التزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها. فماذا قال؟ يعني بعضهم يريد أن يزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام وفي الصيام وفي اعتزال النساء وما إلى ذلك. فهل مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكثروا من هذه الجوانب التي قد تعتبر جيدة ومقبولة؟ ما مدحهم، وإنما ذمهم، وجعلهم عبرة لكل معتبر: من رغب عن سنتي فليس مني. فالتوازن يا أيها الإخوة في الطرح، وأحيانا كثيرة تسحبنا الأحاديث والمناظرات والنقاشات إلى جانب، وتنسينا كثير من الجوانب الأخرى التي طلبها الله سبحانه وتعالى منا. فإياكم والوقوع في مثل هذه القضاء. والآن أصبح هناك جماعات طويلة عريضة تبنت جانب من هذه الجوانب، ويستدل بأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. نقول نعم، الأمر من الإسلام وليس كل الإسلام، الأمر من الإسلام وليس كل الإسلام. فالكون يا أيها الإخوة، هذا الإسلام طبعا هو من الله، والكون هو خلق الله. الكون يا أيها الإخوة، ألا ترون أنه قد بني على التوازن، التوازن الدقيق؟ انظروا إلى الأرض دورانها، إلى ليلها لا نهارها، انظروا إلى القمر إلى منازله، انظروا إلى الشمس، انظروا إلى النجوم، انظروا إلى النبات، انظروا إلى الحيوان، انظروا للبحار، انظروا للأنهار، انظروا لكل جانب من هذه الجوانب. هل يغيب عنها التوازن؟ لا والله لا يغيب، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر يا أيها الإخوة. أما النقطة الرابعة يا أيها الإخوة الأحبة فهي الإيجابية، من خصائص إسلامنا الإيجابية. يعني ما المقصود بالإيجابية؟ هي التعامل مع هذا الكون ومع الناس بما يصلح، ولا نقع في مشكلة العزلة والبعد عن الكون والبعد عن الناس مهما كانت الحجة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل لمن هاجر أن يعود إلى البداوة على أساس أنها شيء من العزلة. العزلة حل أخير في حالة شيوع الفتن وانتشارها وعدم القدرة على الوقاية منها أو التأثير في الناس، فهي حل أخير. أما غير ذلك فلا، وسنن الأنبياء واضحة أنهم كانوا يخالطون وكانوا يدعون وكانوا يؤذون وكانوا يتحملون وكانوا يصبرون، وأحيانا كثيرة كانوا يقتلون ويبعدون، وأحيانا أخرى يكتب لهم النصر. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه وفي خلقه. فلذلك يا أيها الإخوة، لن تكون المجتمعات التي نعيش فيها أسوأ حالا مما عاشه الأنبياء في مجتمعاتهم، ولكنهم احتملوا وتعاملوا بإيجابية وأنتجوا وأثمروا. فنحن في مجتمعات مختلفة متفاوتة، نعم، ونعترف أن مدى الحرج ومدى القدرة وغير ذلك متفاوت، ولكن يجب أن نتعامل بإيجابية. وأقصد بالإيجابية يعني دعوة إلى الإسلام ونشر الإسلام وخدمة الإسلام في هذه المجتمعات. يجب أن نتعامل بإيجابية ولا نتعامل بسلبية وانعزال وبعد. أما مع الكون فإيجابيتنا أن نجتهد، بل الإسلام حثنا حثا شديدا على أن نتعرف وأن نسبر أغوار هذا الكون وأن نستفيد. وسواء هذا الأمر، طبعا احنا في الكون، العمل هذا المجال الكوني قصر المسلمون فيه كثيرا، قصر المسلمون، فلذلك سبقنا الغرب وسبقنا الشرق، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. هذه الكلمة تحتمل كل ما يقوم به الغرب والشرق، سواء من خرق للأرض واستخراج النفط وما إلى ذلك من المعادن، أو صعود إلى القمر وغيره من الكواكب. والله إن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نجتهد في هذا المجال. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا جانب أيها الإخوة من الإيجابية في التعامل مع الكون، استثمار الكون، استثمار الأرض ببحارها ببرها بأنهارها بأجوائها بكل ما فيها. هذا باب مفتوح يا أيها الإخوة لنا، قد يكون عند غيرنا من الأديان مغلق، أما نحن فمفتوح، بل مطلوب أن نلج من هذا الباب. وكذلك يا أيها الإخوة الإيجابية في التعامل مع الناس، الإيجابية في التعامل مع الناس بأن نعرفهم هذا الدين ومحاسن هذا الدين، وألا نقف معهم فقط عند إشكالية أو شيء كلمة سمعها وهو صغير أو شيء من ذلك، وإنما نطرح لهم هذا الإسلام بطرح واضح. أتذكرون كيف سأل هرقل أبا سفيان؟ عن ماذا سأله؟ سأله عن الإسلام كمبدأ كفكرة وسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم كنبي وقائد لهذا الأمر، فلذلك وصل إلى نتيجة أنه صادق. نحن نريد أن نطرح مثل هذه الأسئلة ومثل هذه القضايا التي لا يستطيع عدوك أن ينكرها، لن يستطع أبو سفيان أن ينكر ما طلب هرقل يا أيها الإخوة. فلذلك نطرح هذا الإسلام بهذا الوضوح وبهذا الجمال، بهذا الحسن اللافت. وحين نقرأ عن قصص كثير ممن أسلم يا أيها الإخوة، والله نجد أنه قد أعجب بفكرة أو بطرح من أحد الناس، وإن كان في البداية قد يكون طرح بسيط ولكنه أثمر داعية فيما بعد. فلذلك يا أيها الإخوة نركز على هذه القضية الإيجابية وليس السلبية، يقدم الإيجابية الإسلام. ونقطة أخيرة يا أيها الإخوة، طبعا هنالك من الميزات الكثير ولكن أحببت أن أختصر على هذه الخمس. ميزة من ميزات الإسلام يا أيها الإخوة الوسطية، الوسطية. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا أيها الإخوة، من الابتلاءات التي وقعت فيها أمتنا التطرف في الجهتين، التطرف في الجهتين، سواء كان تطرف باستحلال دماء المسلمين أو كان تطرف بالولاء ومناصرة أعداء المسلمين. والله لا هذا ولا هذا من الميزات التي يريدها الإسلام أبدا، لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف. الإسلام أمره وسط، إن نظرت في العبادة وسط. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل من عبد الله بن عمرو بن العاص ما كان عليه من مواصلة صيام ومن قيام ومن قراءة القرآن في أقل من 3 أيام وما إلى ذلك، وإنما رده إلى خانة الوسط إلى وسلم. انظر إلى تعاملنا مع الحياة كم فيها لا تشغلنا عن الآخرة، ومع هذا لا نتركها لغيرنا، لا نتركها للكفار، وإنما نعمرها بأيدينا ونستغلها مزرعة للآخرة. وهذا من وسطية الإسلام يا أيها الإخوة. انظر في البذل والإنفاق، لم يقبل الإسلام أن يكون الإنسان بخيل مقتر يقبض يده إلى عنقه، ولم يقبل أن يكون مسرف مبذر يبسطها كل البسط. الوسط في المأكل وسط، في المشرب وسط، في العبادة وسط، في التعامل مع الناس وسط، كل هذه القضايا. فلذلك الإسلام بالفعل دين وسطي، حتى يكون واقعي يا أيها الإخوة، حتى يكون واقعي يستطيعه عامة الناس. فلذلك في الإسلام بشكل عام كل ما فيه يستطيعه عامة الناس. انظر في عباداته مثلا، سواء في صيامه، سواء في صلاته، سواء في حجه، سواء في كذا، يستطيعه عامة الناس. والذي لا يستطيع له عذر ووجد له مخرج. رب العالمين سبحانه من كرمه ورحمته هذه عجالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. ذكرناها بس أذكر من أهم هذه الخواص أيها الإخوة، الربانية، الربانية، وهذه يترتب عليها الكمال. ثم ذكرنا الشمول، جميع جوانب الحياة، ولا يحل لنا أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض كما فعل اليهود في سابق العهود. وكذلك تكلمنا عن التوازن، وتكلمنا عن الإيجابية، وتكلمنا عن الوسطية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعيننا جميعا على تطبيق ما سمعنا، إنه قدير على ذلك أجمعين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا.